بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. وقلنا إن الخلق إيجاد من عدم على حسب مراده وإرادته، فالإرادة تسبق والقدرة تنفذ، ثم يخلق الله من عدم. الخلق من عدم عايز شيء يبرى الشيء المخلوق على وفق مهمته، ثم يأخذ كل شيء من هذه الأشياء صورة غير صورته الأولى. ما فيش أشياء تتفق أبدا في الصورة عشان طلاقة القدرة في الإيه؟ في الإخراج. ونسينا عند قوله سبحانه العزيز الجبار، قلنا الجبار الذي يجبر كسر الفقير فيغنيه، وكسر الجاهل فيعلمه، وكسر الضعيف فيقويه، وأخذت منها كسر العظام علشان يجبر المجبرات. قلنا ده الكلام صح. قال لك: ولكن هل الإنسان الذي خلقه الله مخيرا أن يطيع وأن يعصي وأن يؤمن وأن يكفر؟ ده ربنا خيار. هل خرج من جبارية خالقه؟ لا، بقيت جبارية خالقه عليه، ولذلك تكون الجبارية هنا بمعنى القاهر. العيب المشي مش معنى ان اداله اختيار انه خلاص يفلت بالاختيار ويعمل اللي هو عايزه، بقيت الجبارية ايضا له. القاهر ازاي؟ قال لك: لانه تحدث له اشياء غير مناطق الاختيار بلا اختياره، فيمرض بلا اختياره. نقول له: ان كنت عايز تنفذ الاختيار نفذه بانك ما تمرضش، نفذه بانك يبقى القاهريه بقيت والجباريه بقيت ولا ما بقيتش؟ يبقى بقيت القاهريه والجباريه. يسبح له ما في السماوات والارض، واحنا قلنا مره يسبح له ما في السماوات والارض، والله يسبح له ما في السماوات وما في الايه وما في الارض. الحق سبحانه وتعالى لما خلق السماء والارض، خلقة السماء عجيبة هي والأرض لذاتها، ولو أنها ظرف للمخلوقات، السماء والأرض ظرف للمخلوقات، لكن هذا الظرف عجيب في تكوينه. ولذلك يقول الحق في آيات أخرى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. لأن الناس طول عمره هيقعد قد إيه ويموت، مش كده؟ وبعد ذلك عايز قوامة قوت ويشرب ويمت. طب السماء والأرض دي والشمس والقمر والحاجات اللي زي دي، مين بيديلها قوتها، ولا مين بيعلمها، ولا مين يطولها حتى عشان يعملها؟ إذا الظرف نفسه ظرف إيه؟ ظرف عجيب. فما بالك بالمظروف؟ ومن عادة التكوين أن الظرف مظروفه أنفس منه، يبقى اللي في السماء والأرض أنفس من السماء والأرض. وبعدين قال لذلك يقول إيه: له ملك السماوات والأرض، وذلك ظرف. ثم يقول مرة أخرى: له ما في السماوات، يبقى ده المظروف، بس ما في السماوات نعرفه. ومرة يقول إيه: ولله غيب السماوات والأرض. فكأن السماء والأرض عجيبة وهي ظرف، وفيها المظروف يبقى أعجب منه، وفيها غيب لسه بنكتشفه لحد دلوقتي. كل ما نكتشف حاجة يبقى ده الغيب بتاع السماء والإيه، خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الإيه؟ من خلق الناس. يعني إحنا لما أطلقنا القمر الصناعي ده جه منين؟ مما خبأ الله وكنده في سماواته وأرضه من أسرار، بحيث تستطيع أن يلتقط الطيار ويختلف ويروح ويجي ويدينا هذه الصورة. نعم. يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الذي لا يغلب، يغلب ولا يغلب، وهو الحكيم. مش انه عزيز لا يغلب ولا يعمل على كيفه، حكيم، يضع الاشياء في موضعها وضعا يناسبه ايه، يناسبه مهمتها.